أنا لا أعلم شيئاً عن الدين الإسلامي، لكنني أعتقد أن إلههم هو الله. هل اسمه الله؟ منذ أحداث 11 من سبتمبر، تقول الجوامع إنهم رأوا المزيد من الأمريكيين يسلمون أكثر من ذي قبل. كانت أحداث 11 من سبتمبر كارثة ولا يجب أن تحدث مجدداً، والذي فعلها يجب أن يرسل إلى الجحيم وأن يتلقى أسوأ أنواع العذاب. أريد أن أقول كم نحمل تلك الأحداث على محمل الجد، لأنها تحولت إلى بركة للمجتمع الإسلامي. ما حدث بعد تلك الأحداث هو أن الناس ذهبوا ليحصلوا على القرآن الكريم، وأرادوا أن يفهموا المسلمين وأن يحاولوا التعرف على سلوكهم. بهذا تعلموا المزيد عن الإسلام بسبب تلك الأحداث. لم يقرأوا القرآن ليسلموا، ولكنهم ما إن قرأوا القرآن حتى فهموا الإسلام ودخلوا الإسلام. أسلمت كاثرين بعد أحداث 11 من سبتمبر. في الواقع لقد مر أسبوعان فقط على إسلامها. تربت حياة رفاهية في تكساس من المدارس الخاصة ودروس كرة المضرب، والآن تعمل في العلاقات العامة. إنه تغيير كبير، إنه تغيير يأتي خطوة خطوة، وأنا أطور قيمي الروحية كي تكون أفضل، وسيحدث هذا وأشعر بأنني أصبحت إنسانة أفضل. هيا افتحي المياه. بسم الله، اغسلي يدك اليمنى 3 مرات إلى المرفق. يجب أن تخلع المرأة مجوهراتها حتى يصل الماء إلى جميع المناطق. اليد اليمنى أولاً و3 مرات. لقد دخلت كاثرين في دين الإسلام، لكن هل قرأت تعاليمه؟ وهي تتعلم الأساسيات من نادية. الدرس الأول الوضوء قبل الصلاة. في الإسلام من المهم للمسلم أن يرشد أخاه المسلم إلى الطريق القويم، والنساء في المسجد يذهبن إلى النساء الأخريات ويساعدنهن ويرشدنهن ويخبرنهن ما يجب فعله وما لا يجوز. تماماً عندما جئت إلى هنا كنت أضع طلاء الأظافر على أصابع يدي وقدمي، لكن هذا في الأساس يمنع من وصول الماء المطهر إلى البدن، ولا ينبغي أن يكون هناك أي طلاء، خاصة عند الوضوء، حتى يصل الماء إلى جميع أجزاء الجسم. وهذا شيء من مجموعة الأشياء الأخرى التي يجب عملها، وما زلت أذهب للاعتناء بأظافري لكنني لا أضع الطلاء عليها. هل تضعين المؤشر أسفل الهدف أم على الهدف؟ على الهدف. ضعيها إلى الأسفل لأنها ترتد قليلاً. أسلم ديفيد عندما كان في سلاح الجو، ومن البداية أصر على فعل الأشياء بحذافيرها. لقد ذهب إلى الخاطبة لترتب له زواجه من نجمة زوجته المغربية. اندهشت نجمة عندما اكتشفت أن ديفيد الذي تحول إلى الإسلام كان دقيقاً في كيفية سلوك المسلم. عندما تزوجته كان صارماً في الكثير من الأشياء المختلفة. لقد واجهت صعوبة كبيرة في تقبل أمر إخباره لي بالأشياء التي علي فعلها، ويخبرني الآن بعدم فعل بعض الأشياء المعينة. وعندما التقينا لم أكن ألبس الحجاب في تلك الأثناء، لكن بعدها بدأت ألبس حجابي بعد أن طلب مني هو ذلك. طلبت فعل ذلك قبل الزواج؟ نعم، وقلت لك سأحاول ارتداءه. قلت لك إنني سأفعل، لكنني لم أتوقع أن ألبسه في الحال. أردتها أن تلبس الحجاب. نعم، هذا ما أردته. أريد أن أمارس الدين بشكل مناسب وكامل. أعتقد أنني كنت صارماً إلى درجة معينة. نعم، صارم بشكل زائد عند بعض الأشياء. نعم، كان الأمر ببساطة هو أنني جديد في الإسلام، لذلك كنت مندفعاً بشكل متطرف. ليس إلى درجة التطرف. هذا ما أعتقده، كان صارماً ومتشدداً. ياسمين التي أسلمت مؤخراً تلاحظ أخطاء بعض المسلمين. إن النساء لا يصلين كتفاً إلى كتف، لذا فإنها تجعل من استوائهن عملها. إنها تؤمن بأن الأمريكيين الذين أسلموا لديهم رؤية أوضح من الذين ولدوا مسلمين. لا أدعي بأنني أفضل من الذين ولدوا مسلمين. ندرس الإسلام للمرة الأولى بأنفسنا ونذهب مباشرة إلى الكتب ونتعلم حقيقة هذا الدين، ونحن قادرون على معرفة الحق من الباطل أكثر من الذين ولدوا مسلمين أحياناً. أعتقد أن أمامنا فرصة فريدة في مساعدة الناس الذين ولدوا مسلمين. ربما حتى نشجعهم على العودة إلى المبادئ الأساسية للإسلام. أتريدين أن أدعو إلى الصلاة؟ نعم، ادعي إلى الصلاة. في هذه الأثناء يتم تعليم التواضع لكاثرين المجندة الجديدة. أنا لا أتخلى عن هويتي ولا أتخلى عن شخصيتي، ما زلت الشخص ذاته من الداخل، كل ما أفعله أغطي أطراف جسدي فقط. هذه أغطية الأكمام، عندما تلبسينها انظري إذا كانت تغطي ذراعك، وهي جميلة حقاً مع الخمار. أنا أحب الخمار لأنه يعطيني نوعاً من الأنوثة. لا ينبغي أن تكون ثيابك شفافة ولا ينبغي أن تظهر أطراف جسدك، من المفترض أن تكون مغطاة بشكل جيد وكامل، لهذا لديك أغطية الأكمام. حسناً، يمكنك عمل هذا الآن إذا كنت تريدين. عليك أن تفعلي ذلك لأنه الشيء المناسب لك كامرأة. حسناً، من الجيد أن يكون بسيطاً وواضحاً، لكن نحن إناث ونريد أن نشعر بأننا نلبس شيئاً وأن يكون هناك نوع من التناسق في الثياب التي نلبسها. إن عمل هذا الأمر من طبيعتنا. بالإضافة إلى التواضع، هناك شيء آخر في ذهن كاثرين. أنا لا أتطلع أن تعرف عائلتي بشأن هذا. كيف تنوين إخبارهم؟ لا أعلم، يمكن أن أخبرهم يوماً ما، كما يحدث في الأفلام، نكون جالسين على العشاء فأقول أمّا أنا مسلمة. إذا استطاع مواطنو تكساس أن يكونوا مسلمين، فهل يمكن أن تتحول أمريكا إلى الإسلام؟ أعتقد أن الشيء الذي يربط الملايين من الناس هو التربية. أظن أن أمريكا يمكن أن تكون بلداً مسلماً، وأعتقد أنها ستكون بلداً مسلماً جيداً أيضاً. تعتقد أن جورج بوش سيسلم يوماً ما؟ أشك في ذلك، وأعتقد أنه سيكون من العظيم لو فعل هذا، وسيكون العالم أفضل بكثير عندها، وربما سيتراجع عن هذه الأفعال والمغامرات التي يفعلها. أفكر في طرق كثيرة يمكن فيها للإسلام أن ينقذ الأمريكيين من أنفسهم، لكنني لا أعلم إذا كان هذا سيحدث أم لا. أعتقد أن المجتمع الأمريكي لا ينبغي أن يكون خائفاً مما سيحدث لبلدهم لو أن المسلمين أصبحوا الأغلبية في أمريكا، لأنني أعتقد أن هذا سيفيد أمريكا في الكثير من الطرق. هيا تعالوا إلى هنا، ما هذه الورقة الخضراء؟ أودرا أحمد، من صنع هذه الورقة؟ انظروا إلى هذا، إنه مثل الفيل. من خلق هذا يا نايناي؟ الله. الله أنشأ هذا. وماذا بشأن هذا؟ من صنع هذا؟ إنه الله يا مارسيلو، إن الله هو الذي خلق كل شيء، أليس كذلك؟